مدونة أوّال تقدم. ماني من الليل مش الدهر ينساك، لاني من الليل عشراك المصالح، لاني من الليل أبغى شي حياك، أنا من اللي يبغون النصاح. لا خانتك دنياك والكل خلاك تلقى محب واقف عندك.